يعني قصدها لا تشتري من الصالحين ولا تتغير الصالحين، يعني من حق الرجل، نعم من حق الرجل يشتري من يراه صالحا لدعمه وتقويته ونحوه، لا يكون هذا من حقه ولا لوم في ذلك، لكن ليس من حقك ان تنهى الناس عن الشراء منه. لو كنت تتخذ هذا القرار لنفسك هذا لا ينهك احد عن ذلك، وتؤجر على نيتك اذا كان تقصد ان هذا الرجل خير، او ان هذه البقاله ما تبيع محرمات فتشتري منها لتقويه همته وتقويه ايمانه، وبين ان هذا يعني داخل في قضيه التشجيع على ذلك، هذا امر جيد ومفيد، هذا لعل الاخرين ينزجرون عن هذا الامر. اما ان تحذر من الاخرين فلا تحذر منهم الا اذا كان المكان مفتوحا للمحرمات، تجسمت نفسها اشرطه الالغاني، هذا اصلا يمكن تقول اشتري من هذا تشتري من هذا، لان هذا كله حرام اصلا، فهنا تزجر عنه وتحذر منه. اما اذا كان البقاله مفتوحه للحلال، اللهم يبيع فيها بعض الاشياء التي الناس قد تقول احتاج اليها او محتاج اليها او تعتقد حرمتها والنهي عنها، لكن لا تحذر لان هذا يوجد الضغائن، لكن ينصح هذا الرجل لكن تعتقد حرمه هذا الفعل تنصحه وتبين له، ومن حقك الا تشتري منه ايضا، وتجر على تترك هذا لاعتقاد انه يفعل حراما وتبحث عن الاخر الذي لا يفعل الحرام، تجر على ذلك.